بتاعة المسلمين دول حاجات تشككهم في دينهم عشان يقول لهم مثلا ده ربنا بيقول كذا وبيقول كذا بقى ده كلام ده تناقض. يقول وجلست واخرجت عشرات فعلا الأمثلة مما يشكك المسلمين في دينهم. لكن كل ما انا بطلع وجدت حاجه غريبه ان انا وانا بكتب الرد انا قلت نفسي يعني من غير ما اخد بالي كده طب ما هو الرد على ده كذا قلت طب اللي بعده اكتبه وانتوا اللي بعده هيكتب ويكتب اللي بعده واللي بعده ومن حتى وصلت الى عشرات لقيت اني ما كتبتش ولا حاجه الا والرد عليها موجود عندي انا. بص الله طب ما يمكن يا راجل يطلع الكلام ده كله غلط والانسان كان هو اللي صحيح. فعدت من البدايه وبدات ادرس الشبه واتي بالردود عليها فوجدت الاسلام دين حق فعلا وشهد الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ضرب عليه القاص والذهب المسكين لما ظل على الايمان والحمد لله واصدر كتبا تبين كيف ان اهل الكتاب بكتبهم وبعقائدهم لا بد ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله ساتي لكم ببعض ما ذكر في هذه الكتب من المعلومات البينات فيما يخدم خيرنا في السيره النبويه. انما المهم انه ايضا اذا لو كان عيسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. ايضا يا اخوه ذكرت لكم الاسراء والمعراج وذكرت لكم موسى وذكرت لكم عيسى وانتم في غنى بدون شك ان اذكر لكم وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند ابراهيم واسماعيل طبعا لانكم تعرفون انه دخل في دعوتهم دخولا صلب لقول الله تعالى مثلا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا وقال الادعيه فكان منها ربنا وبعث فيهم رسولا منهم من ذريتهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. وكانت هذه الدعوه دعوه يعلم ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام موافقتها على هذا الشان. انتم في غنى عن افكر القول في هذا فهو مفهوم متكرر وتستطيعون الرجوع اليه في سوره البقره مثلا من دعوه وفي سوره ابراهيم من دعوه ابراهيم واسماعيل عليهم السلام. انما الشيء بقى انما احب الفت النظر اليه في ملمح سريع وهخلي جزء منه لما اتكلم عن كتب اهل الكتاب هو ان انا فوجئت بان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا ايضا ولا يزال حتى الان في الكتب التي تتداولها الديانات اللي احنا ما نعرفش حاجه عنها خالص في شرق اسيا وفي جنوب شرق اسيا بصفه خاصه. يعني على سبيل المثال انتوا تعرفوا ان في ديانه او انتوا ما تعرفوش فبقول لكم انا ان شاء الله ديانه اسمها الزرادشت بتزعم انه في واحد اسمه زرادشت وانه هذا الزرادشت له دعوة ورسالة بتتكلم عنها الوقت لأني سأتكلم الإسلام. لكن من هذه الديانة يبدو والله أعلم أن لها أصلا ثانويا وقد يكون زرادشت هذا كان نبيا مثلا وحرثت رسالته كما حرثت رسالته موسى وعيسى ربما. إنما فوجئنا أنه حتى الآن في كتب الزرادشت هؤلاء في النصوص بتاعتهم لغاية دلوقتي لغاية إحنا في شهر أغسطس سنة 92 موجودة هذه الكتب أيضا في هذه الكتب تبين بأن هناك نصوصا عجيبة. الزرادشت دول بقالهم آلاف السنين قبلنا لو صدق أن النصوص دي موجودة وهقراها لكم لتعلموا فقهها ده معنى كده أن القضية كانت مثارة. يقول إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم لما هيسيبوا الدين فمن حكاية ماشية كل الأمم بتعمل كده يتضعضعون وينهض رجل بعد ذلك في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين وينشر عبادة التوحيد وبعد عبادة النار في هياكل الفرس يولون نحو كعبة إبراهيم